متجهز وأبوه ملبسة ومرتبة وما أعطيه الزاد علشان يطلع مع أخوانه لأول مرة. والأب قلبه حاس إنه بيصير شيء، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وقيل رأى رؤيا حتى أفزعته، لكن في النهاية ألحق أولاده على أبيهم. أخذوا يوسف فتبعهم يعقوب، مشى وراهم، أخذ يمشي وراهم وهم يقولون له يا أبتي إلى أين تريد أن تذهب؟ قال سأمشي معكم. ولما أرادوا أن يفارقوه نادى ابنه الأكبر روبيل فقال يا بني أنت أكبر إخوانه، انتبه على أخيك، إن جاع فأطعمه وإن عطش فاسقه وإن احتاج شيئا فأعطه ثم أرجعه إلي يا بني. قال اطمئن يا أبي سيرجع ابنك إليك. وهم يضمرون في أنفسهم الشر، أخذوا يضحكون مع أخيهم ويلعبون معه ويمزحون معه أمام عين من؟ يعقوب عليه السلام. ويعقوب جالس واقف يطالعهم، يطالعهم وهم يمشون يضحكون مع يوسف، ويوسف مستأنس الولد الغلام إن إخوانه أول مرة يطلعون معاه. يا الله، ما يعلم يعقوب عليه السلام أنها النظرات الأخيرة، أنها النظرات الأخيرة لبعد عشرات السنين، ما راح تشوفه يعقوب. مشوا مشوا مشوا حتى غاب عن أعينهم، أول ما غاب عن أعينهم بدأوا بتغيير وجوههم، النظرات اختلفت، الكلام اختلف، بدأوا يدفعون يوسف عليه السلام. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ أبي لا يراك أبوك الآن، ما الذي سيجري بين يوسف وإخوانه؟ وما هي الأحداث التي تنتظر هذا الغلام الصغير؟ وماذا سيحصل لأبيه من بعده؟ ما إن غاب الإخوة عن عين أبيهم يعقوب عليه السلام إلا تغيرت وجوههم، تخيلوا. أما يوسف فقد كان فرحاً لأنها أول مرة بحياته يطلع مع أخوانه اللي حبهم. تخيلوا كيف بات ليلته وهو فرح، كيف استيقظ في يومه سعيدا سيرتع ويلعب مع إخوانه لأول مرة يأخذونه معهم، كان فرحان. لكن الوجوه تغيرت والكلام تغير ونبرة حديثهم تبدلت، وبهم يدفعونه دفعا ويشتمونه شتما ويكلمونه بنبرة خاف منها يوسف. يا روبيل، يا يهوذا، يا شمعون، يا فلان، يا فلان، يناديهم ما لكم؟ ما الذي جرى؟ وهم عارف، وهم يدفعونه دفعا، روح اذهب امش، يدفعونه إلى أين؟ إلى ذلك البئر البعيد، لا يستطيع الهرب منهم أكبر منا، ولا الفكاك منهم، ولا يستطيع الرجوع إلى أبيه. الله أعلم ماذا كان يقول لهم يوسف في ذلك اليوم، الله أعلم. خايف الحين هو، وهم يدفعونه وهم يشتمونه، وين موديني؟ معارف، هذا الذي سيرتع معهم ويلعب معهم، هذا الذي إنا له لناصحون وإنا له لحافظون، وين الكلام اللي كنت تقسمون عند أبيكم والله سيرجع إليك سالما؟ كانوا يقسمون ويحلفون أنهم ناصحين له. شوف الوجوه كلها تغيرت، ويوسف خايف الحين، هذا الغلام شو اللي صاير؟ مو عارف. حتى وصلوا معه إلى ذلك البئر البعيد، أول ما وصلوا البئر نزعوا قميصه، خذوا منه القميص. يا إخواني أرجعوا إلي قميصي، ماذا تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ ثم قيدوه، ربطوه وهو ينظر إليهم. أبيك بس تتخيل مشاعر هذا الغلام اللي أول مرة يطلع مع أخوانه ومستانس معاهم. شوف شو مسوا فيه، شالوا على البئر، للحين هو مو عارف، مو متأكد من فعلهم، وهو ينظر إليه يناديهم واحد واحد، وهم ينظرون إليه ويضحكون ويستهزئون به ويشتمونه. تعلق بالبئر يريد ألا يسقط، ويدفعونه دفعا. حتى وضعوه في ذلك الدلو وأنزلوه شيئا فشيئا، ثم جاء شمعون فقطع الحبل حتى يسقط الدلو وربما يسقط ويموت، لكن الله نجاه بأن في البئر ماء. أحيانا كان يجف الماء، المرة كان في ماء، سقط على الماء ثم صعد على الصخرة يبكي وينادي إخوانه وهم ينظرون إليه من فوق البئر، هل مات أخوهم أو لم يمت؟ وبعد قليل نادوه: يا يوسف. فنظر إليهم ظن أنهم سيخرجونه، فناداهم: نعم أنا موجود، أنا هنا. فلما علموا أنه حي ذهب شمعون بحجارة، قال: سنرمي عليه الحجارة حتى نفضخ رأسه. فمنعهم يهوذا أخوهم الكبير، قال: لا، اتفقنا ألا نقتله، ومنعهم من قتله. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. في هذه اللحظات ثبته الله، غلام صغير ألقى الله في روعه وجعله يشعر ويتأكد من الله أن الأمر لن يدوم هكذا، ستنجو يا يوسف. كيف سأنجو؟ الله طمأنه، راح تنجو يا يوسف، مو بس راح تنجو، راح تمر الأيام تمر السنين وراح تخبر إخوانك باللي سووه فيك. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، ألقى الله في روع هذا الغلام إن راح تنجو، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، راح يجي اليوم وتقول لهم شو اللي سووا فيك، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما خلصوا من مؤامرتهم وكيدهم خذوا القميص مستعجلين وقالوا بسرعة وين دوروا جدي، لقوا لهم جدي تيس اذبحوه، جاءوا بالدم لطخوا فيه القميص ورجعوا بسرعة إلى أبيهم قافلين. من سرعتهم ما ضبطوا خطتهم عدل، على الأقل مزقوا القميص ما مزقوه، القميص على حالة وما لقوا خطة ثانية، قالوا نقول الخطة اللي أبونا قالنا عنها، أخاف أن يأكله الذب نقول أكله الذب، إذا دوروا شيء ثاني ما عندهم خطة ثانية من استعجالهم. وعادوا قافلين إلى أبيهم الذي يعد اللحظات لعودة ابنه الصغير، أول مرة يغيب عن ناظريه، أول مرة، وهو قلق وخايف عليه، وإذا بأولاده يصلون إليه بالعشي. وصل الأبناء إلى أبيهم وقت العشاء، أرادوا أن تظلم السماء قبل أن يأتوا ليحبكوا مؤامرتهم، والأب ينتظر ابنه. وصل الأبناء، تخيل المشهد، العشرة وصلوا وعندهم قميص، منه قميص يوسف، والمصيبة أن عليه دم، والأب ينتظر بفارغ الصبر وكان طول اليوم في قلق وخوف، وصلوا العشرة معاهم القميص، والمصيبة أنهم يتباكون يبكون دموع التماسيح عليهم. شوف إظهار الخبث الحين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون بيدهم القميص اللي عليه دم، قميص منه، قميص يوسف، واضح الآن قبل ما يتكلمون يعقوب عرف أن في الأمر شيء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون: ما لكم؟ أين يوسف؟ يا روبيل، يا يهوذا، يا فلان، يا فلان، أين يوسف؟ أين ابني؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. كنا مسوي مسابقة وحطينا أغراضنا ومتاعنا وملابسنا عند يوسف، قلنا احرسها لنا وحنا رايحين نلعب نتسابق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. لما جينا وجدنا الذئب قد أكل أخانا. جيبوا عذر ثاني على الأقل. مرة تقولون ليش نفس العذر اللي قاله يعقوب تعيدونه؟ قال أخاف أن يأكله الذئب، وتقولون أكله الذئب. شوف من استعجالهم، الله يريد أن يفضحهم. قال إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وهم يبكون يقولون هذا الكلام، فأكله الذئب. ثم كأنهم يريدون أن يفضحوا أنفسهم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إشلون وإحنا كاذبين؟ شوف الأسلوب، شوف الأسلوب. إحنا لو كنا صادقين أنت ما راح تصدقنا. يعني كأن كلامهم إحنا مو صادقين، إحنا قاعد نكذب عليك، ولو كنا صادقين ما راح تصدقنا. إشلون على هذه الحال؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بكى يعقوب عليه السلام، أين ابني؟ ما الذي حصل؟ أخذ القميص الذي عليه الدم، طلب من إخوانه، من إخوان يوسف، اذهبوا وأتوني بأي شيء من جسد أخيكم، لعل الذئب ما أكل كل شيء، ترك شيئا من جسمه، ائتوني بأي شيء من ابني، أريد أن أراه، أريد أن أدفنه بنفسي، أريد أن أنظر إلى ابني، إلى جسده وإن كان مقطعا. قالوا لا يا أبانا، ما ترك الذئب شيئا، وأعطوه قميصا، والقميص ملطخ بالدم صح لكن مو موزق. هني عرف يعقوب عليه السلام أنهم يكذبون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. تفعلت جريمة، لا في ذئب ولا في هذا الذي تقولون، أنتم كذابين وفعلتم جريمتكم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يبكي يعقوب عليه السلام على يوسف وهو يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تخيل يوسف عليه السلام ظل في البئر 3 ليالي. تخيل صغير غلام وماي شوية في البئر، وهو متمسك بصخرة، لا أكل لا طعام لا أنيس، وهو جالس بروحه على تلك الصخرة ينتظر الفرج من الله، والله يؤنسه ويطمئنه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أبيك تتخيل أول ليلة شلون مرت على يوسف، شلون مو بس على يوسف، شلون مرت على يعقوب عليه السلام. أول ليلة كانت هي أصعب الليالي. الولد في البئر يبكي، والأب على فراشه يبكي، فرقوا بين الأب وابنه، وظل يوسف 3 ليال في تلك البئر. بعد 3 أيام من رمي يوسف في البئر وأبوه في شدة حزنه، تسلل أخو يوسف، أي أخ الذي رفض قتله، تسلل من بين إخوانه وذهب إلى البئر، رجع للبئر يبي يشوف شنو صار في يوسف، يبي يطمئن. فلما اقترب من البئر وجد عند البئر قافلة سيارة تمر، فأسرع إلى إخوانه يخبرهم أنني رأيت قافلة عند البئر. خاف إخوان يوسف، قالوا الحين يطلعونه ويعلمهم الخبر ويرجع إلى أبينا فتنكشف المؤامرة. أسرعوا إلى القافلة. وصلوا إلى القافلة، القافلة كان فيها رجل والدهم اللي طلع الماء من البئر اسمه مالك. هذه القافلة أرسلت مالك ليستقي لهم الماء، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. أول ما نزل الدلو وشاف يوسف الدلو تمسك به، يصعد الدلو، الدلو صار ثقيل، يصعد فإذا غلام نحيف، غلام صغير. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. أول ما شافه أسرع إلى قومه، يا بشرى يا بشرى يا بشرى هذا غلام، أيها القوم البشارة البشارة، هذا غلام يبيعون في السوق ويزداد الربح على ربحهم. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وصلوا منه أخوان يوسف، هو شافهم خاف منهم، راح يأخذوني يذبحوني. إيش قالوا حق القافلة؟ قالوا لها هذا الغلام عبد من عبيدنا، أبق منا هرب، الآن أنتم وجدتموه. فقالت القافلة لهم تبيعونه؟ قالوا نعم نبيعه. قالوا تبيعونه بعشرين درهم؟ قالوا بعناه. شوف بكم، لو علموا أنه سيكون نبيا وشروه بثمن بخس، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. القافلة وين متوجهة؟ خدت يوسف والرايحة رايحة مصر. ترى كل هذا بتقدير رب العالمين، هذا الغلام لازم يفارق أبوه ولازم يترك بيته ولازم يروح حق مصر. إيش معنى مصر؟ لأن هذا الغلام على موعد مع مصر، سيكون إنقاذ مصر من الهلاك على يد هذا الغلام. مصر راح تنقذ من الهلاك، يدمرها كلها، على يد من؟ على يد يوسف. خلت تسير القافلة وتروح إلى مصر. مرت الأيام والليالي وهم يتوجهون إلى مصر، ويوسف مع العبيد الذين سيباعون. لما وصل إلى أسواق مصر على طول نزلوه في السوق. منو كان يتمشى في السوق في ذلك اليوم؟ شوف قدر الله، عزيز مصر كان وزيرا للمالية. لما شاف هذا الغلام الصغير، وكان عزيز مصر ظل سنوات مع زوجته ما عندهم عيال، وقيل أن العيب فيه في هذا الرجل وما رزقوا بالأولاد. فلما شاف هذا الطفل وهذا الغلام رأى أن وجهه ليس بوجه العبيد، فقال تبيعونه؟ قالوا نعم. فلما رأوا أن الشاري هو عزيز مصر رفعوا عليه الثمن واشتراه. بس أكيد وين رايح فيه؟ مودي القصر. شوف قدر الله ليوسف، وصل القصر ودخل. منو شافه؟ شافته زوجته. قالت له ما هذا؟ شنو جايب لنا؟ قال له هذا الغلام اشتريته. قالت ولم اشتريته؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. لا تضعيه مع الخدم، لا تضعيه مع العبيد، لا لا لا لا، هذا غير، هذا حطي في مكان خاص. أكرمي مثواه، اشتبي فيه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أبي أعلمه أموري المالية، أبي أدربه، أبي أربيه، أبي يكون معين لي ومساعد لي، ما عندي أولاد، ونجعله بدل الأولاد الذين حرمنا منهم. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكننا ليوسف. يوسف عاش في القصر، مو أي قصر، قصر أناس من علية القوم، عزيز مصر. ما الذي سيحدث ليوسف داخل هذا القصر؟ أحداث سنوات طوال. سيتعرض يوسف عليه السلام لبلاء لم يتعرض مثله قط، إنه بلاء عظيم وفتنة كبيرة ستمر على يوسف داخل هذا القصر. عاش الغلام يوسف في ذلك القصر، بعد أن اغتسل وتنظف، بعد أن ألبس أجمل اللباس، ازداد حسنا على حسن، وكل يوم يمر يزداد حسنا وجمالا. هذا الغلام يرافق من؟ يرافق قطفير، وهو العزيز، اسمه قطفير، يرافقه حيث ذهب، يتعلم منه شؤونه، ويعين العزيز. وكلما رآه الناس أعجبوا به، من أين لك هذا الغلام الذي أعطي هذا الجمال؟ وبدأ يكبر شيئا فشيئا، وبدأ يشب، وأكثر من كان يعجب به من؟ زليخة امرأة العزيز، كانت تعجب به كثيرا. ولما بلغ أشده آتيناه، صار شابا فتى يافعا، قيل 20 قيل 25 سنة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، العلم الأخروي علمه الله عز وجل، علم الدين، علم النبوة، وأعطاه علما دنيويا. أكثر من كانت قد فتنت بجماله زوجة العزيز، فقالت له: أعطني هذا الشاب يكون ملكا لي. قال: خذيه وهو لا يدري ماذا تريد به. كانت تتعرض له كثيرا، وكانت تريد أن تفتنه وهو يصد عنها، فقلبه معلق بمن؟ بالله عز وجل. شاب قوي وسيم مغترب عن أهله، لا يصده شيء عن الفتنة والحرام إلا خوفه من الله. ومرت الأيام حتى جاء ذلك اليوم الذي لم تستطع فيه امرأة العزيز أن تصبر، وكان زوجها غائبا عن القصر، فأخرجت الخدم كلهم، طلعوا برا، ما أبي لا عبد ولا خادم في القصر، وغلقت الأبواب، مو باب واحد، الباب الخارجي، الباب اللي بعده، الباب اللي بعده، الباب اللي بعده، والقصر كان في أبواب كلها غلقتها. وجاءت ليوسف بعد أن تجملت وتزينت وتعطرت، فقالت له: افعل ما بدالك، هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. تتوقع يوسف عليه السلام في هذه اللحظة ماذا سيفعل؟ مباشرة قال: معاذ الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. قال: معاذ الله. ثم تذكر سيده رب الدار: إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني وأنا غلام صغير، إلى أن صرت بهذا العمر الآن أخونه؟ يعني خوفي من الله أولا، ثم احترامي لزوجك. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قالت: لتفعلن ما آمرك به. قال: لا والله ما أفعل. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كلما أتاه خاطر من الشيطان صده، كلما جاءه الهم دفعه. لولا أن رأى برهان ربه، كذلك هذا سيكون نبيا من أنبياء الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. شافت امرأة العزيز ماكو فايدة من هذا الشاب، هجمت عليه، يبعدها ويتقترب منه ويدفعها، حتى لم يجد ملجأ إلا أن يهرب من القصر، مع أنها سيدته، مع أنها تأمره ويستجيب، لكنه هرب، هرب من القصر. وكلما جاء إلى باب فتحه، وكلما جاء إلى باب فتح قفله وفتح الباب، وهي تتبعه. واستبق الباب، مسكت قميصة من وراء ومزقت القميص وجرته بيدها، صار بدون قميص وهو يهرب من القصر، يفتح باب ورا باب. استبق الباب وقدت قميصه من دبر، مزقت القميص من الخلف، يفتح باب ورا باب، باب ورا باب، يبي يهرب من الحرام، يهرب من الفتنة، يهرب من الفحشاء، مو بس يتكلم، يهرب بجسده. حتى فتح الباب الأخير. من بالباب؟ إنه سيده، ومعه ابن عم لامرأة العزيز. أول ما دخل الأثنين شاف يوسف بلا قميص يريد أن يفر من القصر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها، زوجها، وألف يا سيدها لدى الباب. أول ما شافت زوجها على طول اقلبت الآية، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما قالت القتل، قالت: ترى هذا أراد بي السوء، إما أنك تسجنه أو تعذبه. ليش ما قالت القتل؟ تحبه، ما تقدر على فراقه. قالت: اسجنه أو عذبه على قبيح صنعته. امرأة العزيز أول ما شافت زوجها ومعه ابن عم لها مباشرة طلبت التهمة على من؟ على هذا العفيف، على يوسف عليه السلام. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدم يوسف، أنا اللي حين قاعد أنحاش منك، أنا اللي أهرب من الفتنة، أنا اللي أصدك وأقول لك معاذ الله وأذكرك بفضل سيدي علي، الآن صرت أنا المتهم؟ قال يوسف على طول، قال: هي راودتني عن نفسي. الآن اختلفت الزوجة مع هذا الشاب، تتوقعون الزوج ايش راح يسوي؟ تدخل من؟ ابن عمها الشاهد اللي من أهلها. قالت: تعال أعطوني القميص. فأعطوه القميص وكان العزيز يثق به. قال: سنرى هذا القميص الممزق، إن كان هذا القميص قد مزق من الأمام فهي البريئة وهو المجرم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني امرأة العزيز، فصدقت وهو من الكاذبين. هو للحين ما شاف القميص. الحالة الثانية، إذا كان القميص ممزق من الخلف واضح أنه هو يبي ينحاش وهي المزقت القميص. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أخذ عزيز مصر القميص وشاف القميص ممزق من وين؟ من الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر، الحين التهمة وقعت على من؟ الجريمة ثبتت على من؟ على الزوجة. تتوقعون في هذه الطبقة، طبقة راقية، الطبقة الفخمة، هذه الطبقة من النخبة من البشر، ايش راح يسوي بزوجته الحين؟ درى أن هي مزقت قميص الغلام تريد به الفاحشة. تتوقعون ايش راح يسوي؟ يضربها؟ يطلقها؟ يسجنها؟ قال: إنه من كيدكن، يعني مو قال من كيدك انتي، قال سؤال في الحريم اوف بس. قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. بعدين ايش تبي تسوي؟ التفت على يوسف، يوسف اعرض عن هذا، لا تجيب سيرة اللي صار، لا تتكلم باللي صار هني في القصر اليوم. تدرون ليش؟ لأن هذه أكبر غاية عندهم، ترى بس تهمهم السمعة، ما يهمهم الشرف، الشرف الحقيقي يهمهم بس كلام الناس. يوسف أعرض عن هذا، والتفت على زوجته، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله، وانتهى الموضوع، لا في عقوبة للمرأة ولا في تعنيف عليها ولا حتى كلام قاسي، المهم شيء واحد، أن لا يطلع الحكي من القصر. يوسف اسكت عن اللي صار والموضوع انتهى. هذه القصور بطبيعتها مليئة بالخدم والحشم، وهؤلاء عادتهم يسترقون السمع ويتناقلون الأخبار. خبر قصة امرأة العزيز مع يوسف خرج، وين وصل؟ وصل إلى نساء راقيات من طبقة امرأة العزيز، من صديقاتها ومن طبقتها، أخذوا يتكلمون على من؟ على امرأة العزيز، ما الذي فعلت مع فتاها؟ ولما صنعت هذا الصنيع؟ أي عقل لديها أن تلحق فتاها وتمزق قميصه؟ جنت هي، هي ليست صغيرة في العمر حتى تفعل هذا الفعل. بدوا يتكلمون عليها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، الحكي طلع، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يظهر أن قلبها قد امتلأ حبا لهذا الفتى، ويضحكون عليها، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وصل الكلام حق من؟ حق منه؟ حق امرأة العزيز. يتكلمون علي؟ أنا أوريهم. اعزمتهم هذيل النسوة، جابتهم عندها في القصر، شوف كيد الحريم، جابتهم عندها في القصر وجعلت لهن متكئا مساند اتكئن عليها. مع أن القصة قبل آلاف السنين، إلا أن مصر في ذلك الزمان كانت تعيش حضارة وتعيش في مستوى إلى اليوم الناس تفعلوا بعض أفعالهم، عندهم الأكل والصحون والسكاكين، يقطعون الأكل والموائد والوسائد. جابت النساء وجلستهم، ثم ذهبت إلى يوسف فقالت له البس أجمل ما عندك وتزين وتجمل بروحه، جميل بروحه، الله أعطاه شطر الحسن بعد يتزين. لما خلص وتجهز يوسف عليه السلام، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، جابت لها فواكه وسكين يقطعون الفواكه، ثم قالت ليوسف اخرج عليهن. فلما خرج يوسف بجماله وحسنه على النسوة، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، كل واحدة هي تقطع الفاكهة ما حست، قامت تقطع يدها، وهي تقطع الفاكهة تقطع يدها وهي ما تشعر والدم يسيل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا، ترى من حسنه وجماله الناس يقولون عنه مو بشر، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. استأنست منه امرأة العزيز عشان تقول لهم الحين عذرتوني باللي سويته ولا ما عذرتوني؟ قالوا إيه والله عذرناك. مو بس قالوا لها عذرناكي، قاعدين يقولون حق يوسف اسمع كلام مولاتك وافعل لها ما تريد، استجب لها، اسمع كلام مولاتك واستجب لها وافعل لها ما تريد.

الذي سينقذ مصر وأهلها من الهلاك. الملك لما يسمع بالخبر تتوقعون شنو يسوي؟ وهل يوسف سيقبل بالخروج من السجن؟ ما راح يطلع من السجن إلا بشرط، يشترط شرطا قبل خروجه من السجن. وماذا سيحصل ليوسف إذا خرج من السجن؟ أين سيذهب وماذا سيفعل؟ وهل سيمكنه الله في الأرض؟ هذه أحداث عظام تمر على نبي الله يوسف عليه السلام. بعد أن بلغ الملك تفسير يوسف عليه السلام لرؤياه، وتعجب الملك من تفسيره، هذا كلام مو إنسان عادي، كل الكهان والعرافين والمستشارين ما عرفوا يفسرون الرؤيا، كيف فسرها بهذه الطريقة؟ قال الملك لحراسه ائتوني به، جيبوا لي هذا السجين. وقال الملك ائتوني به. لما وصل مرسل أو رسول الملك إلى يوسف عليه السلام قال له ترى الملك مو أي واحد، ملك مصر. تعرفون شنو يعني ملك مصر؟ مو عزيز مصر، لا، هذا الملك اللي الناس تتمنى لقاءه. قالوا حق يوسف وهو في السجن ترى الملك يريدك. فلما جاءه الرسول ما رضي يوسف بالخروج من السجن، قال لن أخرج هكذا. وما فرح يوسف أصلا بلقاء الملك، شنو يعني الملك الذي أقابله وألقاه؟ قال ارجع إلى ربك، ارجع للملك مرة أخرى، فأنا لن أخرج من السجن إلا مرفوع الرأس. أنا أدخلت السجن ظلما، وأهينت كرامتي، وشوهت سمعتي، لن أخرج لأنني فسرت رؤيا للملك، لا لا لا، أريد أن أخرج بعد أن تبرأ ساحتي. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قبل سنوات طويلة كان في نسوة هم سبب دخولي لهذا السجن، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. جاءوا للملك قالوا له ترى السجين مو راضي يطلع. ماذا؟ مو راضي يطلع ولا يقابلك، كيف هذا؟ قال يقول أريد أن تفتح ملف قضيتي مرة أخرى، ليش أدخلت السجن أنا؟ شفت الإنسان اللي عنده كرامة، اللي عنده عزة نفس، اللي يريد صفحته تكون مبرأة لأنه سيدعو الناس إلى الله. الملك شنو قال؟ نادوا كل النسوة كلهم اللي كانوا على المائدة وجيبوا امرأة العزيز معاهم، أبي أسمع منهم شنو اللي صار في ملف قضية يوسف. أول ما جاءوا النسوة كلهم ومعهم امرأة العزيز، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. الملك يدري أن هذه سوالفهم، ويدري الإنسان هذا الذي يسمى الصديق في السجن اللي فسر له هذه الرؤيا واللي ما رضي يطلع من السجن لأن تفتح القضية أكيد صادق. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، الآن اعترفوا كلهم، ما علمنا عليه من سوء ولا غلطة سواها. بس إيش عقبه؟ عقب سنوات السجن. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز واقفة وانت يتكلمي. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. أنا ما خنت زوجي، ما فعلت شيئا بعدها ولا أثناءها، كانت مراودة فقط، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هم يؤمنون بالله؟ إيه طبعا، يعرفون الله لكن يشركون به، عندهم أصنام ويؤلهون بعض الملوك لكن يعرفون أن الله حق لكنهم مشركون. ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ربي غفور رحيم. يعني الملك لما شاف البراءة وأعلن للملأ براءة يوسف عليه السلام نادوا يوسف الحين، أبي بروحي أكون معاه. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، بحطه مستشار عندي. جاب يوسف، طلع من السجن، قال أخبرني عن الرؤيا، وقال له بالضبط شنو تسوون. قال السبع سنين هذه شلون تحافظون على الحبوب المحاصيل، وقول حق الناس كلهم يزرعون، وخذ من الناس الخمس وضع مخازن بهذه الطريقة، وشلون توكلون حتى على في الحيوانات من أي شيء. قال ثم ستأتي السبع سنوات، الأكل ما راح يكفي مصر بروحهم، راح يأتيك الناس من خارج البلاد، وراح تحصل بالسبع سنوات هذه من الأكل، لأن كل الدول راح يصير فيها قحط، مو بس مصر، حتى من حولها راح يجونك يطلبوا منك الأكل، وراح تصير عندك خير وكنوز تبدلها كلها بالحبوب. بعدها ستغاث بسنة يأتي فيها الخير. قال له الملك من يستطيع أن يفعل كل هذا؟ الملك يقول حق يوسف أنا ما عندي واحد في مصر يقدر يسوي اللي قاعد تقوله هذا بهذه الطريقة، وما عندي رجل أمين أستأمنه على مصر وخيراتها. يعني يوسف تحمل المسؤولية. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عندي علم وعندي أمانة وحفظ. هنا بدأ التمكين ليوسف عليه السلام، وقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. وأعلن الملك في تلك اللحظة أن يوسف سيكون هو الوزير، هو العزيز بدل قطفير الذي سيموت بعدها لكبر سنه لمرضه، يموت الرجل وسيأخذ مكانه من؟ يوسف عليه السلام، وسيصير عزيزا في أهل مصر. قبل الملك بيوسف عليه السلام أن يكون وزيرا في مصر، تخيلوا من سجين إلى وزير، وأحبه الملك وارتاح لكلامه كثيرا، حتى أنه أعطاه صلاحيات كثيرة في البلد، وكان يجلس معه كثيرا. ويقال أن الملك رضي بدين يوسف عليه السلام فأسلم، والله أعلم. أما امرأة العزيز بعد أن توفي زوجها، الله أعلم ماذا حدث، حتى قالت بعض كتب التاريخ أنها تزوجت من يوسف عليه السلام، والعلم فيه أيضا عند الله. تولى الوزارة يوسف ونظم شؤون الدولة، وكان فاهما عليما، والله يوفقه. واستغل يوسف عليه السلام وزارته في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. وجاءت السبع سنين الأولى المخصبات، وحث يوسف الناس أن يزرعوا، كل اللي يستطيع أن يزرع فليزرع، وأعطوني خمسا مما تزرعون نضعه في بيت المال ليس لنا نجمع. وبنى المخازن الكثيرة التي تحفظ هذا الطعام، يعلم الناس. حتى جاءت السبع سنين المجدبات. أول سنة حس الناس أن ما في مطر والزرع مات، وكان يأمرهم يوسف ألا يبذروا شيئا في الأرض، حافظوا على البذور، حافظوا على الحبوب، ما في أمطار أصلا، لا تزرعوا أصلا، لا تضعوا البذور في الأرض حتى لا تفسد. والناس يسمعون كلام يوسف عليه السلام، وبقيت الحبوب في مخازنها يأكلون منها شيئا فشيئا. السنة الأولى، السنة الثانية، الشعوب والأمم اللي حول مصر ما سوت اللي سوى يوسف في مصر، والناس بدأ الجوع يقتلها، بدأ الناس تتناقل أن في قوم كذا الناس بدأ يموتون من الجوع، وسمعت الناس وتناقلت أن مصر فيها خير بفضل الله ثم هذا الوزير. وبدأ الناس يتوافدون إلى مصر يبحثون عن الطعام. ويوسف في هذه السنوات ما كان يأكل مثل الناس، وكان يجوع، وكان يمشي في الطرقات ويراه الناس جائعا، يريد أن يكون قدوة للناس. أنا آكل بالقدر الذي يأكل فيه الناس، أنا وزير صحيح لكنني مثل البشر. هذا نبي مو أي واحد. حتى وصل الجوع إلى فلسطين، ووصل بالتحديد إلى القرية التي كان فيها يعقوب عليه السلام ومعه أبناؤه 11، وعندهم زوجات وعندهم أولاد. بدأ الجوع يطرق بابهم، فجاء الإخوة إخوة يوسف إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا، سمعنا أن بمصر هناك طعام، وأن العزيز هناك في مصر يستبدل الطعام بالبضاعة، فنجمع ما عندنا من بضائع من تلك الأواني، إذا كان عندنا ذهب، إذا عندنا فضة، إذا عندنا أي شيء نجمعه ونذهب إلى مصر لعلنا نحصل على شيء من الطعام. خرجوا من فلسطين، راحوا مصر. لما وصلوا إلى بيت المال، وكان الذي يقسم ويشرف على قسمة الطعام يوسف بنفسه، ما يرضى، ما وكل الأمر أحدا غيره، خايف على مصر وخايف على الطعام، خاف يجيب واحد يلعب بالطعام وبالمخزون. بنفسه يشرف على توزيع الطعام على الغرباء وعلى المسافرين. لما وصل الإخوة إلى مصر شافوا طابور طويل على بيت المال. ما أعظم مصر وما أعظم أهلها، كل الناس جايين من برا يتسولون مصر الطعام. وإذا بإخوة يوسف يأتي دورهم، ودخلوا على بيت المال، وإذا بيوسف عليه السلام يرمقهم من بعيد. وجاء إخوة يوسف، شوف الدنيا وين الدور، شوف الأيام شو تسوي في البشر، شو الظالم شلون له يوم، والمظلوم شلون الله ينصره. وجاء إخوة يوسف متسولون يمدون إيدهم حق منه، ما يعرفونه. ليش ما يعرفونه؟ لأن لما تركوه كان غلاما صغيرا، والغلام لما يكبر يتغير شكله، أما هم كانوا كبار شكلهم ما تغير كثير، فهو عرفهم لكنهم ما عرفوا. حتى لو جاهم الشك، مستحيل مستحيل، إحنا أخونا قطيناه ببير ومباع عبد، وهذا عزيز مصر، يعني مستحيل يفكرون في الموضوع. وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. دخلوا على القصر ويوسف عليه السلام يستقبلهم. دخل إخوة يوسف ذلك المكان العظيم والجميل، قصر مصر كانت في حضارة، وإذا بالعزيز يجلس على كرسيه. هو عرفهم، حتى ما كلمهم بلغته العبرانية عشان ما يشكون. قال: من أين أنتم؟ عبر المترجم، والمترجم يترجم لهم مع أنه يعرف اللغة. فقالوا له: حنا جاي من الشام، أصابنا القحط، وكانت عندنا ماشية هلكت كلها، ونعيش مع أبينا رجل صالح صديق كبير بالسن. قال: أشك أنكم جواسيس. يوسف الآن بيطلع منهم الأخبار، كيف أعرف أنكم لستم بجواسيس؟ فأخذوا يكلمون عنهم وعن حياتهم، أننا نعيش مع أبينا وعندنا أخ تركناه عند أبونا، لكنه أخ غير شقيق، أخ من أبينا، وكان عندنا أخ صغير وهلك هذا الأخ في الصحراء. أخذ يخبرونه بالقصة وهو يعلمها، ثم سألهم: وأيكم أفضل عند أبيكم الآن؟ من المقدم عند أبيكم؟ قالوا: أخونا غير الشقيق بنيامين هو المقدم الآن عند أبينا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، قال: شوفوا الآن نعطيكم الطعام اللي تبونه، لكن المرة الجاية إذا جئتوني ما راح أعطيكم شيء. قالوا: ليش أيها العزيز؟ ترى حنا راح نحتاج، وكل فترة راح نجيك إذا ظلت المجاعة هذه وهذا القحط. قال: المرة القادمة إذا جئتم إلي لن أعطيكم شيئا من الطعام حتى أتأكد من صدقكم. قالوا: كيف تتأكد؟ قال: تأتوني بهذا الأخ. مو قلتوا عندكم أخ وجالس عند أبوكم وهو أحب أولاده إليه؟ جيبوا لي إياه. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به يعني كذابين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا أبونا ما راح يقبل، نعرف لأننا كنا السبب في فقدان ابنه الأول، ما راح يعطينا ولده الثاني، لكن مع هذا راح نحاول. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يوسف قبل ما يمشون قال حق الحراس وقال حق الخدم اللي عنده، هذيل العشرة اللي جوا وعطيتوهم الطعام والحبوب، شفتوا بضاعتهم اللي يعطوكم إياها؟ رجعوها لهم. شلون؟ حطوها لهم داخل الطعام، ما بيهم يشوفونه، أبيهم لما يفتحون الطعام يلقون البضاعة، هذه الأواني اللي جابوها وهذا الذهب هذه الفضة كلها رجعوها لهم. وفعلا راحوا الخدم والأخوة جالسين وعزيزين مكرمين في بيت المال عند عزيزي مصر، وما يدرون أن هذا يوسف. راحوا حطوا البضاعة وجهزوا لهم القافلة وقالوا لهم كل شيء جاهز. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ليش تبيهم يرجعون يا يوسف؟ يوسف ما بيهم هم يرجعون، هو يبي أخوه. من أخوه؟ بنيامين، شقيقه، ابن أمه وأبيه، ابن راحيل التي قيل أنها قد توفيت. يريد أن يرى أخاه بعد عشرات السنين التي مضت، يبي يشوف أخوه الذي صار رجلاً الآن، يبي يلتقي فيه. ترى هذا حنين الأخ إلى أخيه. قال ما راح أعطيكم شيء المرة الجاية إذا ما كان أخوكم معاكم. هذا الفعل الذي فعله يوسف عليه السلام فقط ليلتقي بأخيه، حب الأخ لأخيه. فهل سيلتقي بأخيه؟ وماذا سيصنع الإخوة إذا رجعوا إلى أبيهم؟ وهل يستطيعون أصلا أن يقنعوا يعقوب عليه السلام أن يعطيهم بنيامين بعد أن فعلوا ما فعلوا مع يوسف؟ هذه أقدار الله تجري في البشر. إخوان يوسف الحين طالعين من مصر راجعين وين؟ إلى فلسطين حق أبوهم، وطول الطريق يفكرون شلون نقدر نقنع أبانا يرسل معنا أخانا، ما رح نقدر، أمر صعب. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني مرة ثانية ما راح نقدر نروح ولن يعطينا ملك مصر طعاما مرة أخرى، منع منا الكيل. واشترط علينا العزيز في مصر شرط، قال وما اشترط عليكم؟ قالوا اشترط علينا أن نذهب بأخينا إليه. من؟ بنيامين. قال لازم تجيبوا لي بنيامين ولا ما راح أعطيكم طعام بعد اليوم. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. هني تذكر يعقوب عليه السلام بعد عشرات السنين قال إيه تبون أرسل معكم بنيامين وأثق فيكم مثل ما وثقت فيكم لما خذيته يوسف ابني؟ مو ناسي يعقوب. وهل الأب ينسى ابنه؟ مستحيل، خاصة إذا كان يوسف وقلب يعقوب مع يوسف. الله ما نسي. قال هل آمنكم عليه إلا كما إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شافوا لا فائدة من أبيهم، كان يدرون إن ما راح يرسل معهم بنيامين. راحوا ينزلون الطعام، وهم يفتحون أكياس الطعام شافوا البضاعة موجودة. رجعوا حق أبوهم، يا أبانا مو بس العزيز أعطانا الطعام، رجع لنا البضاعة مرة أخرى. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، استانسوا وفرحوا إن مو بس معطينا الطعام عزيز مصر، حتى البضاعة ردها لنا. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قاعد يحاولون في من؟ في يعقوب. يا أبانا شوف عزيز مصر شلون كريم، رجع لنا حتى البضاعة، يعني نقدر نرجع مرة ثانية وأخونا ما راح يصير فيه شيء. مصر آمنة وعزيز مصر رجل كريم، وراح نحفظ أخونا ونمير أهلنا، نجيب الطعام زيادة على الطعام اللي جبناه، ونزداد كيل بعير، لأن كان عزيز مصر يوسف عليه السلام يحسب على كل بعير وكل رجل يعطيه حصته من الطعام، فإذا بدال العشرة صرنا 11، نزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. في البداية يعقوب ما قبل، ومرت الأيام ومر زمن، يحاولون في أبوهم، يحاولون في أبوهم، لين يعقوب عليه السلام لان شوية وبدأ يقتنع. لكن اشترط عليهم شرطا، قال لن أرسله معكم إلا بشرط، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، تعطوني عهد بينكم بين الله أنكم ترجعون لي، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إلا إذا أنتوا رحتوا كلكم هني أنا أعذركم، لكن ما ترجعون بدونه. عهد بينكم وبين رب العالمين إن ترجعون لبنيامين إلا إذا هلكتوا كلكم. كلهم عاهدوه أمام الله، لك عهد يا أبانا بيننا وبين الله، خطأ اللي صار مع يوسف ما راح نكرره، بنيامين راح يرجع. وفعلا كانوا صادقين. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أشهد عهدهم الله عز وجل، قال الله وكيل على هذا العهد الذي بيني وبينكم. جهزوا نفسهم وجاء يوم الرحيل. فجاءهم يعقوب عليه السلام وكان شيخا كبيرا، قال يا بني أوصيكم بوصية. قالوا ما وصيتك يا أبي؟ قال لهم إذا جئتم مصر لا تدخلوا كلكم 11 مع بعض باب واحد. قالوا إذا ماذا نفعل؟ كل واحد فيكم يدور باب في مصر يدخل منه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يقال والله أعلم إن يعقوب خاف عليهم من العين، والعلم عند الله، حاجة في نفس يعقوب قضاها، شيء في نفسه. قال لهم لا تدخلوا من باب واحد. قالوا حاضر يا أبانا سنفعل. ووصلوا إلى مصر وفعلا تفرقوا أول ما وصلوا، كل واحد من 11 دخل من باب يختلف عن الآخر. وصل الإخوة 11 إلى قصر يوسف عليه السلام عزيز مصر، والأمم تأتي، أفواج يأتون يطلبون الطعام من خارج مصر، حتى وصل دورهم فاستأذنوا في الدخول على يوسف. عرف يوسف أن إخوانه قد وصلوا ومعهم بنيامين، فدخلوا عليه، تمالك يوسف نفسه. الله، رجعت الذكريات، أخوه وكان طفلا لما فارقه. يوسف كان عمره 10 سنين 12 سنة، وبنيامين صغير كان، الآن جاءه بعد عشرات السنين وهو رجل. كم كانت الذكريات بعيدة والسنوات مؤلمة، فقد أخاه فيها. الآن أخوه أمامه، لكن تمالك يوسف نفسه ولا زال يتكلم معهم عن طريق الترجمان. للحين ما كشف هويته يوسف، فصنع لهم الطعام وجلسوا يأكلون حتى سنحت فرصة ليوسف عليه السلام. أخذ بنيامين لوحده في معزل عن إخوانه، وأخذ يسأله عن أخيه. كان لك أخ، أين ذهب؟ فأخذ يقص قصته، وهذا أخي كان أعز إخواني لدي، فعل إخواني فيه كذا وكذا، وهو يتكلم. حين بروحهم يوسف قال حق أخوه: ترى أنا يوسف. ما صدق بنيامين، قال: يوسف مات. قال: بل أنا يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك. في البداية ما صدق بنيامين، والله أنا أخوك، قام يكلمه بالعبراني بنفس اللغة، مستحيل يوسف مات. قال: إني أنا أخوك. أبيك تتخيل المشاعر بعد عشرات السنين، أبيك تتخيل الموقف وبروحهم. تخيل شون عانقوا بعض، تخيل شون سلموا على بعض، تخيل شنو صارت فيهم من مشاعر جياشة. وهو يقول له: ترى أنا أخوك. يشوف أخوه اللي ظن أنه مات، عزيز مصر. قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وبعد ما هدأ بنيامين قال حق يوسف: لا ترجعني، خلاص أنا بيجلس عندك، مستحيل أرجع معاهم. قال له: ما يصير أبوي، تعرف شو اللي يصير فيه لو فقدك أنت بعد؟ فقدني أنا، شوف شنو صار فيه، لو يفقدك أنت إيش راح يصير فيه؟ قال له: ما راح أرجع. أصر بنيامين على البقاء. قال يوسف: دعني أفكر بطريقة أبقيك فيها عندنا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، قال حق الخدم: شوفوا هذا مكتل الملك، فيه مجوهرات، مكتل غالي يستخدمه الملك. قال: هذا المكتل أبيكم تحطونه في ذلك البعير. بعير من؟ بعير بنيامين. خشوا في طعام بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، اكتملت الآن القافلة، أعطوهم الطعام، ودعوا يوسف عليه السلام، بنيامين معاهم، كل واحد ركب بعيره وماشين وطلعوا. وهم يمشون أذن مؤذن: أيتها العير، أيتها العير، يعني القافلة، إنكم سارقون. أعوذ بالله، حنا سارقين؟ حنا ما جينا لنسرق. فأرجعت القافلة مرة أخرى إلى يوسف. قال يوسف: نتهمكم بالسرقة. قالوا: كيف؟ والله مستحيل، حنا جينا المرة الأولى وما سرقنا، وما كنا لنسرق في المرة الأخرى. فقال لهم يوسف عليه السلام: ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو فتشناكم الحين واحد واحد ولقينا المكتل الذي فقد منا، مكتل الملك اللي فيه المجوهرات، لو لقينا عندكم شنو جزاؤكم؟ تكلم أحدهم وقال: جزاؤنا جزاء دين يعقوب أبينا. قال: وما جزاؤه؟ قال: من وجد في رحله فهو جزاؤه، يصير عبد عندكم تملكونه، لكن حنا متأكدين. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. رد يوسف عليهم: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. رد الإخوان قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وبدأ تفتيش الأمتعة. بدأ تفتيش الأمتعة. بعير بعير، متاع متاع. وأمر يوسف عليه السلام أن يبدأ بالكبار، لأن بنيامين كان أصغرهم. فبدأوا بالتفتيش والكل ينظر والكل يترقب، الكل واثق من نفسه لكن مواثق من غيره، كلهم كانوا خائفين. بدأ التفتيش ويوسف ينظر والحرس موجودين. البعير الأول سليم ما في شيء الحمد لله، الثاني، الثالث، لين وصلوا إلى العاشر ماكو شيء، ما بقي إلا بنيامين. حتى أن يوسف كأنه صور لهم أنه لا فائدة، لكن فتشوا. فلما فتشوا بعير بنيامين ومتاعه وجدوا صواع الملك. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. الله علم شنو يسوي. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه، لأن لو حكم على السارق بدين ملك مصر العقوبة ما كانت أن يأسر السارق ويصير عبد عنده، ما كانت هذه العقوبة، عقوبة أخرى. ولهذا يوسف عليه السلام من ذكائه وفطنته قال لهم شنو عقوبته عندكم، هو عارف شنو عقوبته في دين يعقوب، هو يعرف، ولهذا تركهم هم يقولون العقوبة. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله علم يوسف هذا العلم. تتوقعون إخوان يوسف شنو يقولون في هذه اللحظة؟ هم يدرون الحين أبوهم ناطر يرجع لهم بنيامين، لكن قلوبهم لا زالت فيها الحقد القديم والحسد القديم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من يقصدون؟ يقصدون يوسف. ومن يوسف الحين؟ هو اللي قاعد يعطيهم الطعام، هو عزيز مصر. شوف الله شلون يبي يكشفهم، الله بيطلع اللي في قلوبهم للحين للحين من عشرات السنين، للحين في قلوبهم الحقد على يوسف والحسد على يوسف مع انهم تخلصوا منه. قالوا إيه يسرق، يعني متعودين، هذا الابناء راحيل عادي عندهم السرقه، إيه يسرق فقد سرق اخ له من قبل، لان يوسف اتهم بالسرقه من قبل. شلون؟ كان في أيام جالس فيها عند عمته أخت يعقوب عليه السلام، وعمته حبت يوسف، فلما يعقوب قال لها رجعيه حطت في متاعه أحزام من أحزمتها عشان تتهم يوسف عليه السلام عشان ترجعه عندها، فاتهموه بالسرقة من صغره. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وبنيامين قاعد يطالع قاعد يتهمون أخوه. إيه شو راح يسوي يوسف الحين؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال كلام بالسر، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. لا والله الشر كله منكم والسوء كله منكم، لكن قالها بنفسه ما قالها ليسمعوا. هني توهقوا، قالوا مستحيل نرجع وما معنا بنيامين، أعطينا أبونا العهد والعهد بيننا وبين رب العالمين. فقالوا حق العزيز، يا أيها العزيز، أبوه ما يتحمل فقدان بنيامين، راح يموت إذا سمع بالخبر، فش رايك اختار أي واحد فينا مكان